الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة من حلقات أحكام القرآن وفوائده. تكلمنا على آية الدين التي هي أطول آية في كتاب الله عز وجل على معناها مختصرا، وبينا من فوائدها ما سبق أن تلوناه عليكم، ونكمل الفوائد إن شاء الله تبارك وتعالى. من فوائدها أن المطلوب عند الإشهاد أن يستشهد الإنسان رجلين، شهيدين من الرجال، لأن ذلك أكمل، والإنسان في ابتداء القضية الأمر بيده. ومن فوائدها أنه لا بد أن يكون الشاهد بالغا، لقوله من رجالكم، والرجل هو الذكر البالغ. فأما شهادة الصبيان فلا تقبل إلا بشروط معروفة في كتب الفقه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون الشاهد مسلما، لقوله من رجالكم، والخطاب كما في أول الآية للمؤمنين، فشهادة الكافر لا تقبل إما مطلقا وإما إذا لم يكن ضرورة، فإن كان ضرورة فإنها تقبل. ومثل هذه الأحكام مبسوطة في كتب الفقهاء رحمهم الله. ومنها أن المرأتين تقومان مقام الرجل في الشهادة في الأموال، لقوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فهذه ثلاث وثائق في الشهادة: الأولى شهادة الرجلين وهي أكملها، والثانية شهادة رجل وامرأتين، والثالثة شهادة رجل ويمين المدعي كما جاءت به السنة وسبقت الإشارة إليه. فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين في الأموال. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الشاهد إذا دعي أن يجيب، لقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وهذا شامل للتحمل والأداء، فالتحمل مثل أن يطلب صاحب الحق من شخص أن يشهد له على فلان عند العقد، فيقول إنني أريد أن أقرض هذا الرجل 100 ريال فاشهد، فتعال فاشهد، فيجب عليه أن يشهد. ولا يجوز أن يأبى، اللهم إلا أن يلحقه ضرر في بدنه أو ماله أو أهله، فهذا شيء آخر، بمعنى أنه إذا خاف أن يلحقه ضرر سقط عنه الوجوب. ويشمل الأداء أيضا، إذا دعي الشاهد الذي شهد بالحق إلى مجلس القضاء ليشهد بالحق لصاحبه وجب عليه أن يحضر إذا دعي. وظاهر الآية الكريمة أنه إذا لم يدع لم يلزمه أن يشهد. ولكن في هذا تفصيل، وهو أن يقال إن كان الذي له الحق يعلم بشهادة هذا الرجل فإنه لا يلزمه أن يشهد حتى يدعوه صاحب الحق، وأما إذا كان لا يعلم فإنه يجب على الشاهد أن يبلغ صاحب الحق بالشهادة ويقول أنا مستعد للحضور إذا طلب مني. ومن فوائد الآية الكريمة أن ظاهر قوله ولا بالشهداء إذا ما دعوا أنه لو كان الشهود 4 مثلا ثم طلب منهم الحضور وجب عليهم الحضور، ولا يقولون الحق يثبت بشهادة رجلين، لأن الآية عامة ولا بالشهداء إذا ما دعوا، ولأنه ربما يقدح الخصم بشهادة الرجلين، فإذا قدح فيها وبطلت ثم جاء بالشاهدين المكملين للأربعة قدح فيهما أيضا وقال هذان الشاهدان أتيت بهما من السوق، لماذا لم تأتي بهما من أول القضية؟ فإذا دعي الشهود ولو كانوا 100 وجب عليهم الحضور. ومن فوائد الآية الإرشاد إلى الصبر وامتثال الأمر لما في ذلك من الخير الكثير عاجلا وآجلا، لقوله ولا تسأموا أن تكتبوه أي الدين صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ومن فوائد هذه الآية تحرير الكتابة، فيذكر الأصل والوصف لقوله صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فلا يكتفى بأن يكتب في ذمة فلان دين لفلان مؤجل، بل لابد أن يبين الأجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، حيث أمرهم بما فيه حفظ حقوقهم وسد باب النزاع والخصومة، فإن الكتابة والإشهاد لا شك أن فيهما فضل للنزاع لو حصل. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الكتابة والإشهاد 3 فوائد: أولا أنه أقسط عند الله، وثانيا أنه أقوم للشهادة، وثالثا أنه أقرب إلى عدم الشك، لقوله تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، لأنه إذا لم يكتب الدين ودعاه صاحبه وليس عند المدين ذكر له، فقال له الدائن: إني قد أقرضتك 100 ريال. والمدين يثق بهذا المدعي وسيعطيه 100، لكن سيعطيه 100 وهو في ريب، لأنه ليس هناك مستندات يطمئن إليها. ولهذا قال: أدنى ألا ترتابوا، فإذا كتب وأشهد عليه زال ما يمكن أن يقع في القلوب. وإلى هنا ينتهي هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.